الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه مدارسة لمنح الفعال للشيخ العلامة محمد بن المختار بن أحمد الكندي رحمه الله، المتوفى سنة 70 و200 وألف، وقد عقد بها متن الورقات لأبي المعالي الجويني في سلاسة وجمال وحسن سبك وجودة نظم وخلو من التكلف. وعلم أصول الفقه علم عظيم القدر جليل المنفعة، يتمكن متعلمه من استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة وقواعد مستقيمة، وعلم الفقه قائم عليه، فلا يمكن للفقيه أن يستنبط الأحكام الشرعية إلا بمعرفة أصول الفقه، وبه يفقه مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة. والعارف به يجد في نفسه الطمأنينة والثقة بما دونه فقهاء الإسلام، وأنه مبني على قواعد وأسس سليمة، وليست منفعته قاصرة على الفقه فحسب، بل إنها تتعداه إلى التفسير والحديث والاعتقاد وغيرها من العلوم. وقد قال لسان الدين بن الخطيب في الحلل المرقومة: وبعد هذا فأصول الفقه علم له الفضل بكل وجه، تدريبه مصارف الأدلة وكل معلول وكل علة، وتزدري بالشبه المخلة، وتجتلي حسن معاني الملة. وقال في مرتقى الوصول: علم أصول الفقه علم نافع لقدر مستول عليه رافع. ولابن دقيق العيد كلمة جليلة نقلها عنه الزركشي في البحر المحيط، قال ابن دقيق العيد: أصول الفقه هو الذي يقضي ولا يقضى عليه، هو الذي يقضي ولا يقضى عليه، يعني أن علم أصول الفقه هو المعيار والميزان والحاكم على كل كلام الناس في العلم الشرعي. وقد قال القرافي رحمه الله في نفائس الأصول: لولا أصول الفقه لم يثبت من الشريعة قليل ولا كثير، وذلك لأن علم أصول الفقه هو الذي يبين لنا ما الذي يصلح دليلا وما الذي لا يصلح. ما معنى أصول الفقه؟ معناه أدلة الفقه. فعلم أصول الفقه هو الذي يبين لنا ما يصلح أن تبنى الأحكام عليه وما ليس كذلك. وأول من صنف في علم أصول الفقه هو الإمام الشافعي رحمه الله، ونسبة هذا الفن بالأولية إلى الإمام الشافعي رحمه الله هي باعتبار التأليف والجمع لا التكلم في هذا الفن. فكما أن الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم كانوا عارفين بالنحو بطباعهم قبل مجيء الخليل وسيبويه، فكذلك كانوا عارفين بما يحتاجون إليه من مسائل أصول الفقه بطباعهم. وهذا معنى قول صاحب المراقي: أول من ألفه في الكتب محمد بن شافع المطلبي، وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة. فمثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وعلى عباد الله الصالحين، قال: إنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. عباد الله، هذا معنى قول الأصوليين إن الجمع المضاف يعم، قال: على كل عبد صالح في السماء والأرض. وكعب بن مجرة رضي الله عنه في الفدية في الحج قال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. هذا معنى ما يذكره الأصوليون من أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كان يعرفه بسليقته. وكذلك لما قال صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، قالت أم سلمة: يا رسول الله، فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ فهمت أن من من صيغ العموم، وهذا المقرر في أصول الفقه. وكذلك الإمام مالك استدل بقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، على الاعتكاف في جميع المساجد. قال في الموطأ في هذه الآية: فعم الله المساجد كلها ولم يخص شيئا منها. وهذا معنى ما يذكره الأصوليون من أن أل من صيغ العموم. وبعد أن صنف الإمام الشافعي كتابه رسالة، تتابع العلماء في التصنيف في هذا الفن ما بين مختصر ومطول ومنظوم ومنثور، حتى صار فن مستقلا رتبت أبوابه وحررت مسائله. نعم، تفضل شيخ عبد الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه وشيخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن المختار الكندي رحمه الله تعالى: حمدا لمن فرع الهدى من أصل إحسانه ومنه والفضل، ثم صلاته على من أصلى وأجمل الدين ومنه فصلى ومهد القواعد الشرعية لرص ما يبنى من الفرعية، ثم على أصحابه والراسخين في العلم والمستنبطين الناسخين. وبعد فالعلم أجل ما اقتنى ذو همة وباكتسابه اعتنى، أجله السنة والكتاب وسره الأصل وسره والأصل واللباب، إذ كل من لم يتمسك منهما بعروة وثقى تولاه الأعمى. إذاك يدعى العلم بالأصول بفاضل والغير بالمفضول، فواجب صرف العناية إلى تحصيله لذي ذكاء عقلا. وكان نص الورقات مما صغر حجما وأفاد علما، فرمت أقدم الإمام نثره نظما طوى لطالب ما نشره، دعوته بمنح الفعالي في الورقات لأبي المعالي، فربنا لا غيره المعين إياه نعبد ونستعين. والورقات اشتملت على فصول تدعى أصول الفقه في عرف الأصول، وذاك ذو التأليف من جزئين الفقه والأصول مفردين. فالأصل ما يبنى عليه الغير والفرع عكسه على كالضير، والفقه معرفة الأحكام التي شرعا طريقها اجتهاد نعم التي أحسنتم بارك الله فيكم. المناسب ألا يطال في التعليق على المقدمات المتعلقة بالحمد والصلاة وما إلى ذلك، لأنه سبق تناولها غير مرة، وحتى نصل إلى المقصود هو المادة الأصولية. قال رحمه الله: حمدا لمن فرع الهدى من أصله إحسانه ومنه والفضل. ابتدأ بحمد الله الذي بيان طرق الهدى وسبل الرشاد هو من الأصل الذي هو إحسانه سبحانه وتعالى إلى عباده ومنه وفضله عليهم. وفي البيت براءة استهلال، أين ذلك؟ فرع الهدى من أصلي. أحسنت. ما معنى براءة الاستهلال؟ يذكر في مقدمة الكتاب نعم ما يدل على المضمون. أحسنتم. أن يكون في أول الكلام إشارة إلى المقصود في التعبير بالأصل والفرع، إشارة إلى أن نظمه في أصول الفقه. قال: ثم صلاته على من الصلاة وأجمل الدين ومنه فالصلاة، ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الذي أصل الدين أي بنى أصله وأسسه وأجمله أي جمعه، ثم من ذلك الأصل الذي بنى وجمع فصل فروع الدين واستخرجها منه. وفي التعبير بالتأصيل والإجمال والتفصيل براءة استهلال أيضا. ومهد القواعد الشرعية لرص ما يبنى من الفرعية، جعل القواعد الشرعية أساسا لبناء الأحكام الفرعية عليها، ثم على أصحابه والراسخين في العلم والمستنبطين الناسخين، ثم بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أطلب من الله الصلاة على أصحابه رضي الله عنهم وعلى الراسخين في العلم الذين هم أهل لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها ولمعرفة الناسخ والمنسوخ، فيحكمون بأن المتأخر ناسخ للمتقدم إذا تعذر الجمع وعلم التاريخ. وبعد فالعلم أجل ما اقتنى ذو همة وباكتسابه اعتنى. وبعد بعدما تقدم من الحمد والصلاة، فالعلم أجل ما اقتنى ذو همة وباكتسابه اعتنى. فالعلم الشرعي أعظم ما اكتسبه صاحب الهمة العلية واعتنى بتحصيله. أجله السنة والكتاب وسره والأصل واللباب. علم الكتاب والسنة هو أجل العلم الشرعي وهو سره وأصله ولبابه. فالعلم بالكتاب والسنة هو المقصود بالأصالة. وقد قال الحافظ ابن حجر في خطبة فتح الباري: أما بعد، فإن أولى ما صرفت فيه نفائس الأيام وأعلى ما خص بمزيد الاهتمام الاشتغال بالعلوم الشرعية المتلقاة عن خير البرية، ولا يرتاب عاقل في أن مدارها على كتاب الله المقتفى وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن باقي العلوم إما آلات لفهمهما وهي الضالة المطلوبة، أو أجنبية عنهما وهي الضارة المغلوبة. وقد قال القاضي عياض: العلم في أصلين لا يعدوهما إلا المضل عن الطريق اللاحب، علم الكتاب وعلم الآثار التي قد أسندت عن تابع عن صاحب. قال: أجله السنة والكتاب، أجل العلم الشرعي علم الكتاب والسنة، وسره والأصل واللباب، إذ كل من لم يتمسك منهما بعروة وثقى تولاه العمى. يقول لأن إذ هنا تعليلية، لأن كل من لم يتمسك من الكتاب والسنة بأصل وثيق بأن استند على مجرد العقل تولاه العمى، صار في عمل الجهالة والضلالة. لذاك يدعى العلم بالأصول بفاضل والغير بالمفضول، أي لكون الكتاب والسنة هما أصل العلوم الشرعية، يوصف العلم بأصول الفقه بالتقدم على غيره في الفضل. أراد أن يبين شرف علم أصول الفقه، وإلا فالعلوم الشرعية كلها فاضلة، إلا أن علم أصول الفقه موصوف بالتقدم في الفضل، لأنه مما يبحث فيه أدلة الكتاب والسنة وكيفية الاستدلال بها. فواجب صرف العناية إلى تحصيله لذي ذكاء عقلا. يقول إذا عرفت قدر علم أصول الفقه فيجب أن يصرف همته إليه، وأن يعتني به من كان ذا ذكاء وعقل وفطنة، بحيث يقتدر بها على إدراك الكليات وتطبيقها على الجزئيات. وقد تقرر عند العلماء أن تعلم أصول الفقه فرض كفاية، فهو واجب كفائي، ويصير فرض عين على من أراد الاجتهاد والحكم والفتية. قال وكان نص الورقات مما صغر حجما وأفاد علما. يقول وكان متن الورقات لأبي المعالي الجويني صغير الحجم، لكنه انطوى على علم كثير، فرمت أردت وطلبت عقد، العقد جعل النثر نظما، جعل النثر نظما، وضده الحل وهو جعل النظم نثرا. فرمت عقد ما الإمام نثره نظما طوى لطالب ما نشره. يقول أردت أن أنظم متن الورقات نظما يطوي لطالب العلم ما نشره الجويني في ورقات. ولم يزل العلماء يعتنون في جمع العلم بالنظم، لأنه أسهل حفظا من النثر وأعلق بالذهن، كما قال ابن أبة في ديباجة نظم الآج الرومية: وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آج الرومي لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثر. والنظم مع كونه أسهل في الحفظ من النثر وكذلك أجمل وأحلى في الذوق، قال السفاريني: وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظمأ. ثم ذكر اسم كتابه وأنه منح الفعال في نظم ورقات أبي المعالي. قال دعوته بمنح الفعال في الورقات لأبي المعالي. المنح جمع منحة وهي العطية، والفعال هو الله سبحانه وتعالى خبرا عنه، قال تعالى: فعال لما يريد. فنظمه هذا منحة من الله وعطية منه سبحانه وتعالى تفضل بها عليه. فربنا لا غيره المعين، ربنا سبحانه وتعالى هو المختص بالإعانة، إياه نعبد ونستعين، لا نعبد إلا إياه ولا نستعين إلا به. قال والورقات اشتملت على فصول تدعى أصول الفقه في عرف الأصول. يقول إن الورقات لأبي المعالي الجويني اشتملت على فصول من علم أصول الفقه، كل فصل منها ضم مسائل بينها اشتراك في الحكم، وتلك الفصول تسمى في عرف علماء الأصول بأصول الفقه. قال وذاك أي لفظ أصول الفقه ذو التأليف من جزئين الفقه والأصول مفردين. أصول الفقه مركب إضافي، لأن أصول الفقه كلمتان: أصول وهو مضاف، والفقه وهو مضاف إليه. والعلوم التي علمها مركب إضافي جرت العادة بتعريفها باعتبارين: باعتبار المفردين وباعتباره لقبا على هذا الفن. وأكثر الأصوليين على تقديم تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه على تعريفه باعتباره لقبا، وهو الذي جرى عليه الناظم تبعا لأصله مثل الورقات. وذلك لأن المركب لا يمكن أن يعلم إلا بعد العلم بمفرداته. قال فالأصل ما يبنى عليه الغير، هذا تعريف الأصل في اللغة، هو ما يبنى عليه غيره، كأصل الجدار وهو أساسه المستتر في الأرض المبني عليه الجدار، وكأصل الشجرة وهو طرفها الثابت في الأرض الذي تتفرع منه أغصانها، قال تعالى: كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذا في اللغة. أما الأصل في الاصطلاح فيطلق على أربعة معان: الأول الدليل، كقولهم الأصل في وجوب الصلاة الكتاب والسنة والإجماع، أي الدليل على وجوبها. والثاني القاعدة المستمرة كقولهم إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل، أي على خلاف القاعدة المستمرة. والثالث المقيس عليه في باب القياس، ففي قياس الأرز على البر في جريان الربا بجامع الاقتيات والادخار مثلا، المقيس عليه وهو البر يقال له الأصل. والرابع الراجح كقولهم الأصل في الكلام الحقيقة، أي الراجح عند السامع الحقيقة للمجاز. وإذا قلت أصول الفقه، فما المعنى المقصود من هذه المعاني الأربعة؟ أدلة الفقه. أحسنت، بارك الله فيكم. الأصل هنا بمعنى الدليل. قال والفرع عكسه، الفرع ما يبنى على غيره كفروع الشجرة هي مبنية على أصولها. والفرع ليس أحد جزئي أصول الفقه، لكنه عرف الأصل فعرف مقابله وهو الفرع، وقد قال المتنبي وبضدها تتبين الأشياء. وقول أداك الضير معناه جاوزك الضر، فهو دعاء بالسلامة. قال والفقه معرفة الأحكام التي شرعا طريقها اجتهاد الجلة، الجلة الأجلاء. الفقه في اللغة الفهم، يقال فقه الشيء إذا فهمه. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهم كثيرا مما تقول. وهو اصطلاحا عرفه الناظم بأنه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وذلك كمعرفة أن النية واجبة في الوضوء، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي، وأن الزكاة غير واجبة في الحلي المباح، وأن الإخوة يرثون مع الجد. وهذا مذهب الجمهور في المسائل الأربعة خلافا للحنفية. وعلى التعريف معرفة وعلى هذا التعريف معرفة أن الصلاة واجبة، هذه المعرفة لا تسمى فقها. لماذا؟ لأنه قال التي شرعا طريقها اجتهاد الجلة، اشترط أن يكون مما طريقه الاجتهاد. وكذلك معرفة أن الزنا محرم، ومعرفة أن الواحد نصف الاثنين أيضا لا يدخل، هذا حكم عقلي ليس حكما شرعيا. ومعرفة أن النار محرقة، هذا حكم عادي ليس شرعيا. وأن الفاعل مرفوع، هذه الأحكام ليست شرعية، فلا تسمى معرفتها فقها. والمراد بمعرفة جميع ذلك التهيؤ له، بمعنى أنه لا يشترط أن تكون جميع المسائل حاضرة في الذهن، بل المشترط أن تكون عنده ملكة يقتدر بها على إدراك جزئيات الأحكام. فلا ينافي قول الإمام مالك وهو من أعظم فقهاء المجتهدين في 32 من 48 مسألة سئل عنها، يعني في الثلثين، قال لا أدري. فالعلم المشترط هو العلم بالقوة لا العلم بالفعل. وقد عرف السبكي في جمع الجوامع الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. وهذا تعريف هو المشهور عند المتأخرين، أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. وأما تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا فسيأتي في النظم إن شاء الله. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.